بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، مع الأربعين النووية للحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعندنا في هذا الصباح الباكر المبارك عندنا الحديث 23. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أعد الحديث جملة جملة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. إذن هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل مهمة لا يمكن أن يستغني عنها المسلم، مسائل رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع المبلغ عن الله، رتب عليها فوائد عظيمة ومصالح جسيمة، ورتب عليها أجورا كثيرة. هذه التي تضمنها الحديث أولها قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور أو الطهور لغتان، فالطهور الطهور الفعل، والطهور الماء الذي يتطهر به. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، نصف الإيمان، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة بالإجماع، بإجماع المسلمين. إذن الطهور شطر الإيمان لما يترتب عليه من الأحكام المفيدة العظيمة. فهذا بيان للناس، فليعلم هذا الأمر: الطهور شطر الإيمان. نعم. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، الثناء على المحمود بالصفات الكاملة، الثناء على المحمود بالصفات الكاملة. الحمد لله لمن؟ الحمد لله جل وعلا بالصفات الحميدة. نعم. تملأ الميزان، الميزان الذي يوضع لأعمال الناس يوم القيامة. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. انظروا، انظروا يا إخوة إلى هذا الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمات: الحمد لله تملأ الميزان، يعني تملأ الميزان لما يترتب عليها من الأجور العظام، وسبحان الله تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، يعني بالوزن والأحكام المترتبة عليها التي لا يمكن أن يستغني عنها المسلم. نعم. والصلاة نور. نعم، الصلاة نور يستنير به العبد في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الصلاة هي الصلة بين الله وبين العبد، بين العابد وبين المعبود، هي الصلة. إذن هي نور، يستنير بها المصلي المسلم يوم القيامة على الصراط المستقيم وعلى القنطرة، وكذلك في الدنيا هي نور في الوجه. فالصلاة نور في الاقتداء ونور في الوجه، كل ما يترتب على الصلاة من الأحكام يصعب حصره ويصعب عده، لأن الصلاة هي الصلة. نعم. والصدقة برهان. والصدقة برهان، برهان على ماذا؟ الصدقة برهان على صدق المتصدق، دليل يعني، دليل على صدق المتصدق، لأن المال محبوب للنفوس، فإذا تصدق الإنسان من هذا المال دل على أنه مؤمن، لأن إخراج المال فيه صعوبة وفيه إشكال، فإخراجه للصدقة دليل على إيمان المخرج. هذا معنى قوله والصدقة برهان. نعم. والصبر ضياء. والصبر ضياء أيضا نور، الصبر يستنير به الإنسان يوم القيامة. الصبر، الصبر يا إخوة، الصبر على أقدار الله، وعلى الصبر يعني فيه له ثلاثة أنواع: الصبر على أقدار الله، والصبر على مصائب الله، والصبر عن محارم الله. إذن الصبر نصف الإيمان كما جاء في الحديث، الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. وذكر بعض أهل العلم أن الصبر وذكر في القرآن في 92 آية، وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى له رسالة مفيدة جدا ويحسن الاطلاع عليها، وهي عدة الصابرين. فالصبر ضياء، الصبر ضياء، وما يعني تحل إنسان بالصبر إلا كانت عاقبته حميدة، وما فقد الإنسان الصبر إلا كانت عاقبته وخيمة، والعياذ بالله. نعم. والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، القرآن إن عملت به فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فهو حجة عليك، ومن كان القرآن حجة له فقد نجح وفاز، ومن كان حجة عليه والعياذ بالله فقد خاب وخسر. فأنت يا حامل القرآن لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يكون القرآن حجة لك، يعني تحاج بها بهذه الحجة عند الله جل وعلا يوم القيامة ويشهد لك القرآن، وإما أن يكون حجة عليك إذا ضيعت حدوده، إذا ضيعت حدوده وانتهكت محارمه، المحارم التي دل عليها القرآن. فالقرآن يأتي يوم القيامة ويحاج الذي لم يعمل به في الدنيا، ويقول: يا رب، هذا تعدى ضيع، يعني ضيع حدودي أو انتهك حدودي وضيع حروفي، ويحاج ويقذف عليه بالحجج حتى يقال إليك هو، فيأخذ بيده فلا يرسله حتى يقذفه في النار والعياذ بالله. القرآن، من كان القرآن حجة له فسيجد خيرا عظيما. نعم. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو يوم القيامة، كل الناس يغدو يوم القيامة يعني يذهب. فالناس ينقسمون إلى قسمين، الناس ينقسمون إلى قسمين بالنسبة للأعمال. قال: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها إذا كان قد عمل أعمالا صالحة وكان طريقه إلى الله جل وعلا، فمعتقها من العذاب أو موبقها والعياذ بالله إذا كان لا يقيم حدود الله ولا يقف عند هذه الحدود بفعل الأوامر واجتناب النواهي فإنه يوبق هذه النفس. فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. انتهى الحديث. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح. وصحابي الحديث أبو مالك الأشعري رضي الله عنه. والحديث دل على أحكام كثيرة ومسائل عظيمة تضمنها الحديث، وقد تعرفتم بعضا منها، وإلا المجال يطول حول هذه المسائل. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث حديث قدسي، يعني المعنى من الله جل وعلا واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن متعبد بقراءته وتلاوته وحروفه، أما الحديث القدسي فلا يتعبد بذلك وإن كان المعنى من الله. الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم أيضا، وحديث وصحابي الحديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، واسمه جندب بن جنادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، نداء من الله للعباد، نداء يا عبادي، والمقصود العباد يعني الذين أجابوا إلى الإسلام لأنهم هم الذين ينتفعون بالخطاب. يا عبادي، إني حرمت الظلم. من الذي حرم الظلم؟ الله جل وعلا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، إذن هو محرم. والدليل على تحريم الظلم هذا الحديث القدسي وأحاديث أخرى كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم محرم. إذن الله يقول في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. نعم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وجعلته بينكم محرم، أيضا الظلم بين عباد الله حرمه الله جل وعلا، لا يظلم بعضهم بعض، لأن الظلم خلاف العدل، الظلم خلاف العدل، والعدل أمر الله به. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. بالقسط يعني بالعدل. فالعدل مأمور به والظلم منهي عنه. إذن وجعلته بينكم محرم. والظلم معشر المؤمنين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم، أولا ينقسم من حيث بالنسبة إلى الاختصار ينقسم إلى قسمين: ظلم العبد لنفسه وظلم العبد للعباد. فظلم العبد لنفسه قسمان: ظلم العبد لنفسه بالكفر والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، والذي يموت وهو على الكفر مخلد في النار بنص القرآن. وظلم العبد لنفسه بالمعاصي التي تكون دون الشرك، وهي قسمان: كبائر وصغائر. الكبائر تكفر بالتوبة،